مع جيل الحجارة جيل الفداء، جيل النصر والقرآن، نواصل النشيد والنداء في الشريط الثاني من أشبال القدس. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوكم أعلى أعلى رأسي أعلى وجبيني أعلى من نجمة أقوى أقوى زندي أقوى ومليء قلبي بالهمة أعلى أعلى رأسي أعلى وجبيني أعلى من نجمة أقوى أقوى زندي أقوى ومليء قلبي بالهمة مثل الجبل الصامد صامد في وجه المحتل الحاقد مثل الجبل الصامد صامد في وجه المحتل الحاقد وأنا طارق ابن زياد وأنا قاد وأنا صارق أعلى أعلى رأسي أعلى وجبيني أعلى من نجمة أقوى أقوى زندي أقوى ومليء قلبي بالهمة أعلى أعلى رأسي أعلى وجبيني أعلى من نجمة أقوى أقوى زندي أقوى ومليء قلبي بالهمة وصلاح الدين الأيوبي في عزمي ولهيب حروبي وصلاح الدين الأيوبي في عزمي ولهيب حروبي قل عدو الطاغي باغي أعلى أعلى رأسي أعلى وجبيني أعلى من نجمة أقوى أقوى زندي أقوى ومليء قلبي بالهمة أعلى أعلى رأسي أعلى وجبيني أعلى من نجمة أقوى أقوى زندي أقوى ومليء قلبي بالهمة مثل الفجر الطالع طالع مثل السيف الماضي القاطع مثل الفجر الطالع طالع مثل السيف الماضي القاطع فرحان السادية أعلى أعلى رأسي أعلى وجبيني أعلى من نجمة أقوى أقوى زندي أقوى ومليء قلبي بالهمة والقسام الشيخ الثائر وإبراهيم عبد القادر والقسام الشيخ الثائر وإبراهيم عبد القادر أوصاني بالسير أعلى أعلى رأسي أعلى وجبيني أعلى من نجمة أقوى أقوى زندي أقوى ومليء قلبي بالهمة أعلى أعلى رأسي أعلى وجبيني أعلى من نجمة أقوى أقوى زندي أقوى ومليء قلبي بالهمة أنا لم أعد ذاك الصغير خذني معك أنا لم أعد أخشى الزوابع والهزيل قديما أنا مسلم بايعت ربي رغم أني لم أزال في عينكم طفلا صغير رغم أني لم أزل في عينكم طفلا صغير خذني معك يا عمي المسافر بالقدس في زيارة سلم لنا عليها وجدد البشارة يا عمي المسافر بالقدس في زيارة سلم لنا عليها وجدد البشارة وقل لهم في القدس غدا تطل الشمس وقل لهم في القدس غدا تطل الشمس وقل لهم في القدس غدا تطل الشمس وقل لهم في القدس غدا تطل الشمس غدا يهل النص ونلتقي بالقدس غدا يهل النص ونلتقي بالقدس غدا يهل النص ونلتقي بالقدس غدا يهل النص ونلتقي بالقدس وجدد البشارة وجدد البشارة يا عمي المسافر القدس في زيارة سلم لنا عليها وجدد البشارة يا عمي المسافر القدس في زيارة سلم لنا عليها وجدد البشارة فالليل راحل والفجر مقبل فالليل راحل والفجر مقبل فالليل راحل والفجر مقبل فالليل راحل والفجر مقبل هيا إذا معي للنصر هللوا هيا إذا معي للنصر هللوا هيا إذا معي للنصر هللوا هيا إذا معي وجدد البشارة يا عمي المسافر القدس في زيارة سلم لنا عليها وجدد البشارة يا عمي المسافر تعال بالبشارة يا عمي المسافر تعال بالبشارة يا عمي المسافر تعال بالبشارة يا عمي المسافر تعال بالبشارة بشارنا العظيم مجاهد وثائر بشارنا العظيم مجاهد وثائر بشارنا العظيم مجاهد وثائر بشارنا يا عمي المسافر للقدس في زيارة سلم لنا عليها وجدد البشارة يا عمي المسافر للقدس في زيارة سلم لنا عليها وجدد البشارة وجدد البشارة وجدد البشارة إنا قوم الله لنا ندعو النصر فأعطانا إنا قوم الله لنا ندعو النصر فأعطانا يوم الفرقان ملائكة نزلت في بدر الميدان يوم الفرقان ملائكة نزلت في بدر الميدان فانهار الكفر بصولتنا فازدد يا مسلم إيمانا إيمانا إيمانا إنا قوم الله لنا ندعو النصر فأعطانا إنا قوم الله لنا ندعو النصر فأعطانا يوم الفرقان ملائكة نزلت في بدر الميدان يوم الفرقان ملائكة نزلت في بدر الميدان فانهار الكفر بصولتنا فازدد يا مسلم إيمانا إيمانا إيمانا واليوم الكفر بساحتنا فتحكم فينا وأهانا يوم الكفر بساحتنا فتحكم فينا وأهانا فدماء الأرض سيهدرها وحدا للدار فأشقانا فدماء الأرض سيهدرها وحدا للدار فأشقانا أخذ الخير في صالحه وأثار الفتنة بحمانا بحمانا بحمانا إنا قوم الله لنا ندعو النصر فأعطانا إنا قوم الله لنا ندعو النصر فأعطانا يوم الفرقان ملائكة نزلت في بدر الميدان يوم الفرقان ملائكة نزلت في بدر الميدان فانهار الكفر بصولتنا فازدد يا مسلم إيمانا إيمانا إيمانا واليوم الكفر يرددها لا تدع المسلم يلقانا واليوم الكفر يرددها لا تدع المسلم يلقانا فالمسلم يعرف غايته وقواه تهز الأركان فالمسلم يعرف غايته وقواه تهز الأركان لكن لم يدروا أهل الكفر بأن المسلم ما هانا ما هانا ما هانا إنا قوم الله لنا ندعو النصر فأعطانا إنا قوم الله لنا ندعو النصر فأعطانا يوم الفرقان ملائكة نزلت في بدر الميدان يوم الفرقان ملائكة نزلت في بدر الميدان فانهار الكفر بصولتنا فازدد يا مسلم إيمانا إيمانا إيمانا واليوم الكفر نهايته والدين لنا قد أحيانا واليوم الكفر نهايته والدين لنا قد أحيانا في أرض الليل وأرض الشمر الطعام

وأنا الحق وأنا العدل بيتي يسكنه المحتال هذا الوغد وذاك النذل بيتي يسكنه المحتال هذا الوغد وذاك النذل طردوني منه بسلاح لم أملك وما بل عدل كل العالم هذا الطاغي لم يمسكني ضد الكل كل العالم هذا الطاغي لم يمسكني ضد الكل كل العالم هذا الطاغي لم يمسكني ضد الكل. ما أحسن تعريف تعرف به نفسك يا عمر؟ طبعا عمر. وأنت يا فاطمة؟ ما بالك يا زيد؟ وهل هناك غير اسم الإنسان يعرف به؟ طبعا فاطمة، لكنني أقول معرف نفسي بأنني ابن الشهيد. أحسن، لقد غلبتنا يا زيد. بل سأبقى أقولها مفتخرا وأرددها شاديا، أنا ابن الشهيد، أنا ابن الشهيد. هيا رددوا معي. أنا ابن الشهيد، أنا ابن الشهيد، حياتي جهاد وعزمي حديد. أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، حياتي جهاد وعزمي حديد. أبي سار للحرب مستشهدا، أبي سار للحرب مستشهدا، يصون الحمى ويصد العدا، يصون الحمى ويصد العدا، وأبلى أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، ورثت الأبوة وروح الفتوة، ورثت الأبوة وروح الفتوة، بأحمي بلادي بعزم وقوة، بأحمي بلادي بعزم وقوة، لأكرم نفسي وأرجع قدسي، لأكرم نفسي وأرجع قدسي، بلاد الكرام مسرى النبوة، بلاد الكرامة مسرى النبوة. أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، أنا بن فتاكم هوايا هواكم، أنا بن فتاكم هوايا هواكم، أبي مات في القدس يحمي حماكم، أبي مات في القدس يحمي حماكم، أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، سأكتب في القدس أنشودتي، سأكتب في القدس أنشودتي، سأزرع في السهل ليمونتي، سأزرع في السهل ليمونتي، سأعلي على كرم رايتي، سأعلي على كرم رايتي، بروح الشهادة شهادتي يا إخوتي. أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، ستبقى فلسطين أرض الكرامة، ستبقى فلسطين أرض الكرامة، وقدسي ستبقى على الوجه شاما، وقدسي ستبقى على الوجه شاما. أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، حياتي جهاد وعزمي حديد. أنا بن الشهيد، أنا بن الشهيد، حياتي جهاد وعزمي حديد. أبي سار للحرب مستشهدا، أبي سار للحرب مستشهدا، يصون الحمى ويصد العدا. العدا يصون الحماية صد العدا وأدلى بلاء ونال جزاء وأبلى بلاء ونال جزاء فكان لديني وأرضي فداء فكان لديني وأرضي فداء أنا ابن الشهيد أنا ابن الشهيد أنا ابن الشهيد أنا ابن الشهيد. وحن أطفال فلسطين من أرض الحق المبين من أرض الحق المبين سن العهد وشرع الدين بسنة هادينا المختار سنة هادينا المختار. وحن أطفال فلسطين من أرض الحق المبين سن العهد وشرع الدين بسنة هادينا المختار وحن أطفال فلسطين من أرض الحق المبين سن العهد وشرع الدين بسنة هادينا المختار. وأنا طفلك ما بالي شلت أحجار شمال ويمين قسمي بالله العظيم طهر أرضك من الفجار. وحن أطفال فلسطين من أرض الحق المبين سن العهد وشرع الدين بسنة هادينا المختار. وأنا طفل المولوتوف من إيماني ولا الخوف وللشهادة شو ملهاف ألقى المالك الغفار. وحن أطفال فلسطين من أرض الحق المبين سن العهد وشرع الدين بسنة هادينا المختار. وأنا طفل التحدي للعدو ندي بندي ما جل درب التصدي شوكة معلو بالكفار. وحن أطفال فلسطين من أرض الحق المبين سن العهد وشرع الدين بسنة هادينا المختار. وأنا طفل الحجار واقف أهلي الإشار من أرضي من هالحرام من عمرو للكفار. وحن أطفال فلسطين من أرض الحق المبين سن العهد وشرع الدين بسنة هادينا المختار. وأنا طفل الرجولة والقوة والبطولة سلم الحق المسلولة للبلاد يصير نهار. وحن أطفال فلسطين من أرض الحق المبين سن العهد وشرع الدين بسنة هادينا المختار. وأنا طفلك يا بلادي بتربى على الجهاد ولما ينادي المنادي رح ناخذ بكرام الدار. وحن أطفال فلسطين من أرض الحق المبين سن العهد وشرع الدين بسنة هادينا المختار. وحن أطفال فلسطين من أرض الحق المبين سن العهد وشرع الدين بسنة هادينا المختار سنة هادينا المختار. ثورة ثورة ثورة ثورة على المحتل نار وحسرة. ثورة ثورة ثورة ثورة على المحتل نار وحسرة. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة شعبي ثائر ضد الجاير والحماس بقلبه فاير. شعبي ثائر ضد الجاير والحماس بقلبه فاير. ارحل يا صهيوني الغادر يا الإسلام ينفذ أمره. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة المحتل نار وحسرة. ثورة ثورة ثورة ثورة على المحتل نار وحسرة. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة فجر الله درب كفاح فدوانا كل الأرواح. فجر الله درب كفاح فدوانا كل الأرواح. يهودي ما رح احفر له قبره. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة على المحتل نار وحسرة. ثورة ثورة ثورة ثورة على المحتل نار وحسرة. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ما في صغار كل أكبر ورضعنا لبني الأحرار. ما في صغار كل أكبر ورضعنا لبني الأحرار. وبعون الرب